البدعة لا يمكن أن تكون بدعة حسنة، كل البدع سيئة، والذي حدثنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع في خبره كل صفات الكمال في الخبر، لأن خبره صادر عن علم وعن إرادة حسنة وعن صدق وعن فصاحة تامة، فهو أعلم الخلق بدين الله، وهو أصدق الخلق فيما يخبر به، وهو أنصح الخلق لعباد الله، وهو أفصح الخلق فيما ينطق به. كل هذا من الأمور المسلمة عند جميع المسلمين، وقد قال بكلام واضح جلي: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وهذه الجملة عامة شاملة مسورة بكل التي هي نص في العموم، ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. ومن ادعى أن بدعة من البدع تكون حسنة فدعواه غير صحيحة، لأن هذه الدعوة دائرة بين أمرين: فإما أن لا يكون ما ظنه بدعة بدعة، يعني أنه يظن أن هذا بدعة وليس ببدعة، وإما أن لا يكون ما ظنه حسنا حسنا، أي أنه يظن أنه حسن وليس بحسن. أما أن يجتمع أنه بدعة وأنه حسن فهذا لا يمكن أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. ومن قسم من أهل العلم البدعة إلى أقسام، فإنك إذا تأملت كلامه وجدت أن ما ظنه بدعة ليس ببدعة، لأن البدعة أن يبتدع الإنسان في دين الله ما ليس منه، لا أن يبتدع وسائل ليست معروفة في عهد النبوة يتوصل بها إلى تحقيق أمر شرعي، فإن الوسائل الموصلة إلى أمر شرعي تكون بحسب هذا المقصود. ولهذا كان من العبارات المعروفة عند أهل العلم أن للوسائل أحكام المقاصد. فمثلا من البدع التي لم تكن معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنها بدعة وسيلة: تصنيف الشرع، تصنيفه وتبويبه وتقسيمه. مثلا هذا عن تفسير، وهذا عن حديث، وهذا عن توحيد، وهذا عن فقه، ثم علم الفقه، هذا كتاب طهارة، وهذا كتاب صلاة، وهذا كتاب زكاة، وهذا كتاب صيام، وما أشبه ذلك. هل نحن نجد في الأحاديث النبوية تقسيما كهذا؟ نعم لا، ولا أعلمه كذلك في كلام الخلفاء الراشدين، لكن أهل العلم قسموه إلى ذلك لحاجة الأمة إلى هذا التقسيم، فهو من باب تقريب العلم وحصر العلم حتى لا يتشتت أذهن الناس تتشتت أذهان الناس، وحينئذ لا نقول هذا بدعة، بل هو إيش؟ وسيلة مبتدعة لتحقيق أمر ثابت شرعيته، أو لتحقيق أمر قد ثبتت شرعيته، فليس هذا من باب البدع. كذلك لو قال قائل: المصحف كان في عهد النبوة غير مكتوب على هذا الوجه، والآن كتب وشكل ونقط، فهذا بدعة، فماذا نقول؟ نقول: هذه بدعة غير مستقلة، لكنه وسيلة لتحقيق أمر مشروع، وهو ضبط القرآن وحفظه حتى لا يلحن الناس فيه ويتعدون الحدود فيه. ومع الأسف في عصر الحاضر أن القرآن منقوط ومشكل ومعرض وكثير من الناس يقرأه مكسرا، وهم أيضا عرب والقرآن عربي وتجده يقرأه مكسرا، لا يمكن أن يقرأه على وجه صواب. وهذه من المصائب أن يوجد أحد في المسلمين لا يستطيع إقامة حروف القرآن. ولكن ولله الحمد في العهد الحديث بدأت مدارس تحفيظ القرآن تنتشر في المساجد وعلى المستوى الرسمي، وصار الناس ولله الحمد لديهم إقبال كثير على حفظ القرآن وتلاوته على الوجه الأكمل. وهذا من نعمة الله التي من الله بها على هذا العصر، فنسأل الله المزيد من فضله. المهم أنه لا يوجد بدعة حسنة إطلاقا، ومن قال عن بدعة إنها حسنة فإنه إما أن لا يكون ما ظنه بدعة بدعة، أو لا يكون ما ظنه حسنا حسنا. أما أن يجتمع بدعة وحسنة فهذا شيء مستحيل. نعم. قال الإخوة ما تقولون في قول عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون؟ ويعني بالبدعة هذه إقامة صلاة قيام رمضان على إمام واحد. قال نعم البدعة هذه، فالجواب أن هذه بدعة نسبية، بدعة زمنية، ليست بدعة شرعية. ليش؟ لأن إقامة صلاة القيام على إمام واحد كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه عدة ليال ثم ترك ذلك خوفا من أن تفرض علينا، فتركها لسبب وهو خوف أن تفترض علينا فنعجز عنها. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام زالت هذه العلة، ولكن مع ذلك بقي الناس في عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر بقي الناس يصلون أوزاعا، يعني يصلي الرجلان والثلاثة على إمام ويصلي الرجل وحده. فرأى عمر رضي الله عنه أن نعيد ما كان سابقا وأن يجمع الناس على إمام واحد، فأمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، فصار الرجلان يقومان للناس بإحدى عشرة ركعة كما هو العدد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا فإن هذا التحديد بإحدى عشرة ليس على سبيل الوجوب، وأخطأ من قال إنه لا تجوز الزيادة عليه، ومن قال إنه لا يجوز النقص منه. كلا القولين خطأ، بل النقص منه جائز والزيادة عليه جائزة، والكلام في الأفضل. ولكن ومع هذا أيضا نقول إذا كان الإنسان يصلي خلف إمام يزيد على هذا العدد فالسنة في حقه أن يتابع الإمام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولأن السلف الصالح اختلفوا في عدد الصلاة في قيام رمضان، فدل هذا على أن الأمر كله جائز. والله أعلم.